يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. وقلنا إن نداء الحق للمؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا إما أن يكون بعدها أمر بمتعلق الإيمان ومطلوبه، وإما أن يكون بعدها الإيمان نفسه. فمثال ذلك قول الحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا. بعضهم يقول لك كيف يناديهم بمؤمنين ثم يقول لهم آمنوا؟ يا أيها الذين آمنوا أي إلى أن كلمكم الحق أنتم مؤمنون، فبهذا صدق الخطاب. ولكن الأغيار في الاختيار قد تدعوكم إلى أنكم ما تؤمنوش، مش آمنوا ثم كفروا. فآمنوا التانية معناها أنشئوا دائما إيمانا جديدا يتصل بالإيمان الحاضر والإيمان المستقبل ليدوم لكم الإيمان. أدي يا أيها الذين آمنوا آمنوا. فإذا كان ما بعد يا أيها الذين آمنوا أمر بمطلوب الإيمان من حكم شرعي أو عظة أخلاقية، يبقى أمرها واضح. فيبقى المعنى إيه؟ يعني يا من آمنتم بي إلها قادرا حكيما ثقوا في كل ما آمركم به، لأني لا آمركم بشيء فيه مصلحة لي، لأن صفات الكمال لي أزلية، فخلقي لكم لم ينشئ صفة كمال. إذا إن كلفتكم بشيء فتكليفي لكم يعود عليه. وضربنا المثل بالطبيب اللي انت رحت له بعد بحثك الفكري معك ومع أهلك وزملائك إن هذا هو الطبيب الذي ينفع في هذه الحالة. ساعة تذهب إليه يشخص لك ويكتب لك ثبت الدواء. ثبت الدواء ده بقى تشربه انت حر، ما تشربوش انت حر. لما ما تشربش الدواء بعد الطبيب ما أمرك وعمل لك هذه، أيضر ذلك الطبيب شيء؟ يبقى هتضر مين؟ هتضر نفسك. كذلك منهج الله، منهج الله الذي جعله لصلاحية حركة الحياة إن فعلت تنفع نفسك. ولذلك من شاء فليؤمن ومن شاء إيه؟ لن تضر الله أي شيء. ليه؟ لأن الله خلقك وقد خلق قبلك الكون الذي يخدمك. أنت طارئ على كل مخلوق، طارئ على الشمس وعلى القمر وعلى الأرض وعلى الجبال وعلى المية وعلى وعلى وعلى، يبقى أنت ما عملتش من ده حالك. والذي خلق ما سبقك لابد أن تكون له صفات الكمال المطلق. ما خلق إزاي بالحكمة والنظام والبتاع؟ وما دام له صفات الكمال المطلق المستوعبة يبقى مش عايز منك بالتكاليف أن تنشئ له صفة كمال جديدة. يبقى هو غني عنك مش عايزك، يبقى لمصلحة من تفعل؟ لمصلحتك أنت. يبقى يا من اقتنعت بيه ما من بيه وبأن إله قادر ومستغني عنك، خذ المسألة دي عشان خاطرك، عشان أنا عايز صنعتي تبقى كويس. يوم يكلفنا بالإيه؟ بالأحكام. حيثية كل حكم هو تصديره بيا أيها الذين آمنوا. اوعى تبحث في الحكم عشان تشوف علته ايه، لأنك لو ذهبت إلى الحكم لعلته لاشتركت مع غير المؤمنين. احنا قلنا المؤمن لما سمع كده اجتنب الخمر لأنها صادرة من الله اجتنب الخمر. وبعدين غير المؤمنين لما حللوا وعرفوا الخمر بتعمل ايه امتنعوا عنها. فهل امتناعهم امتناع ايماني؟ مش امتناع ايماني. يبقى اذا المؤمن بياخد الامر ايه؟ لا لعلته، لا، بل لامر الله به، لان الله امر ايه. ولذلك ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، انا مسلم، اللي قال عليه ايه اعمله. زي ما يقعدوا بقى يعللوا يقول لك الصيام عشان الغني يدوق ايه ألم الجوع ويعفتف على الفقير، ويصح اللي تبقى يعني بقى لمسة كده. إنما طب وإن كان فقيرا ليس عنده ما يعطيه لغيره يصوم ولا ما يصومش؟ يبقى إن كان علشان يبقى ما فيش. طيب إن كان واحد كل اللي بيجيله بيطلعه، مش بس ذكي

وفي أذن الجوزاء منه زمازم. يبقى بده يقول إيه؟ بيقول إنك أنت تلقى زحف، يعني إيه؟ كتلة واحدة متماسكة بحيث لا تستطيع أن تميز حركة جندي من حركات جندي آخر. يخيل لك إن الكتلة إيه؟ كتلها ماشية كده. أنت بقى عايز تتأكد من هذه، تروح وأنت إن شاء الله ربنا يكتب لكم الحج، وتروح في الدور الثاني، تقف في الدور الثاني وتشوف الطائفين. ساعة ما تبص للطائفين تجدهم إيه؟ ملتحمين مع بعض، ما تشوفش حد بينه وبين الثاني إيه؟ فرق، كأنهم ماشيين إيه؟ كتلة واحدة. ولذلك سموها السيل، وسالت بأعناق المطي الأباطح. يبقى زي السيل، ما تقدرش تفرق واحد عن واحد، ما تبعد كده يقول لك إن الكتلة إيه؟ أهي أهي. فإذا لقيتم الذين كفروا إيه؟ زحفا. زحفا يعني كتلة واحدة متماسكة. إيه اللي يفيدنا من الكتلة الواحدة المتماسكة؟ كأن لما رايح للعدو مش هنكس كده وخلي فيه فارق بينه وبين، لا ده انا بدي ايه؟ اكبس انا راحه، وهو عايز يكبس، هو عايز يكبس، يبقى شوقي الى مين؟ الى لقاء العدو. مش كده تبقى فيه فجوات، لا. اذا لقيتم الذين كفروا زحفا اي زاحفين عليه على الاول، فلا تولوهم الادبار، يعني ما تدلهمش ظهركم. طب ما هو بيقول مرة نكس على عقبيه، ما تنكسوش على أعقابكم. الله يريد أن يعطي السورة بشعة في أذن القوم، لأن الأدبار يعني جمع دبر، والدبر معفهوم إنه الخلف، وله الاسم الخاص القبل والإيه، فكأن اوعى تمكنه من ظهرك، اوعى تمكنه من دبرك، لأن ده عيب، اوعى تمكنه من دبرك. ولذلك الإمام علي بيقولوا له الدرع بتاعك له صدار ولا له زهر، ملوش حاجة منه، يعني فاضي من هنا، إنما كله على إيه؟ أم قال الله سكلتني أمي إن مكنت عدوي من ظهري. وأنا أمكن عدوي من ظهري، الوثوق بقى مش عاله ما يديني ظهر، وعمل دي من غير إيه؟ من غير وقاية. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا. كلمة زحف بقى مصدر أصلها زاحفين، زحفا يعني زاحفين، بيعدل عن اسم الفاعل ويجيب المصدر ليه. تقوم زي ما بيجي تقول ايه فلان عادل، عادل يعني ايه؟ صفة ثبت لها العدل، ذات ثبت لها العدل، ذات وثبت لها انها ايه؟ صفة العدل. لكن يجي يقول لك فلان مش ذات وثبت لها العدل، ده هو عدل مجسم. فكأن العدل عمل ايه وياه؟ شغل كل كيانه وابعاضه حتى صار ايه؟ حتى صار هو نفسه ايه؟ يقول لك فلان كريم، تقول له ده فلان مش كريم، ده فلان الكرم ذاته. يعني لو ان الكرم بيتمثل كده كان يبقى ايه؟ كذلك زحفا اي زاحفين. فلا تولوهم الادبار، ما تفرلوش يعني.